الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين عليه الصلاة والسلام. قلتم حفظكم الله في كتاب الأساس، ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذنام البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا من دلائل النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال المازري رحمه الله في معنى كاسيات عاريات فيها ثلاثة أوجه: أحدها كاسيات من نعم الله تعالى عاريات من الشكر، الثاني كاسيات يكشفن بعض جسدهن ويسبلن الخمر من ورائهن فتنكشف صدورهن فهن كاسيات ويلبسن الخمر من ورائهن فتنكشف صدورهن فهن كاسيات بمنزلة العاريات إذا كان لا يستر لباسهن جميع أجسادهن، والثالث يلبسن ثياب الرقاق يصف ما تحتها فهن كاسيات في ظاهر الأمر عاريات في الحقيقة. قلت والمعنى الأول ضعيف، والثاني والثالث أقرب للصواب، فلتحذر المرأة المسلمة أن تكون داخلة تحت هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث كما حذر النساء صدر الأول. فقد روى البخاري من طريق هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. قال أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها، فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء فتدخل في قوله كاسية عارية. وروى البخاري أيضا بعد أن قال باب الثياب الخضر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي قالت عائشة عليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها الحديث. وشاهد من هذه القصة ما كان عليه نساء الصحابة من الحشمة والتستر، فقد كانت امرأة رفاعة لابسة خمارا أخضرا وهو ثوب يلبس على الرأس عند زيارتها لعائشة وهي امرأة مثلها. طبعا نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لا يقال عن الثوب أنه خمار، أو لا يقال عن المرأة أنها لابسة للخمار حتى يكون هذا الثوب مغطيا لشعرها، وقد يكون أيضا يغطي الوجه، لكن هنا ليست بمغطية لوجهها لأنها كانت عند عائشة رضي الله عنها. الشاهد من هذا أن في ذهابها لعائشة وجلوسها عند عائشة رضي الله عنها لم تفك خمارها ولم تخلع خمارها، وإنما كانت لابسة لخمارها. نعم صلى الله عليه. وهذه الزيارة تعتبر من المناسبات الكبيرة لأنها زيارة لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفقه نساء هذه الأمة. وقد تقدم لنا أيضا مشروعية إطالة المرأة لذيلها، وأن هذا أمر مشهور بين نساء الصدر الأول، فأين هذا كله مما تفعله كثير من النساء اليوم من شبه التعري من لبس القصير أو الضيق أو الشفاف، وهذا كله مما لا يجوز لأنه مخالف لما تقدم من الأدلة، وحسبك أن هذا الفعل من الشيطان، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما،

فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، وأدخل إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وهذا إسناد صحيح إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهو قد ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 للهجرة. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه، وصورته وإن كانت صورة المرسل فإنه يدخل ضمن المتصل كما قال ابن عبد البر في التمهيد، وذلك لأنه يروي هذه القصة وقد وقعت لأبيه، ولا شك أنه من أعلم الناس بأبيه، وروايته عنه عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فعلى هذا تكون حجة. وقد جاءت مسندة عند الإمام أحمد والنسائي عن الزهري عن أبي أمامة عن أبيه، والأول أصح. ورواه النسائي أيضا من طريق جعفر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عامر بن ربيعة، قال النسائي في عمل اليوم والليلة: جعفر بن برقان في الزهري ضعيف وفي غيره لا بأس به، انتهى كلامه. وجاءت أيضا من طرق أخرى عن غير الزهري كما عند النسائي وابن عبد البر في التمهيد: فلتحذر المرأة من التعري في المناسبات والأفراح لئلا تكون متسببة في حسد النساء لها فتصاب بالعين. ومن نعم، يعني أنا بلغني أن بعض النسوة التي يحضرن حفلات العرس تكون في كامل زينتها، وتكون أيضا متعرية بعض النساء، يعني كاشفة عن ساقيها وكاشفة عن جيدها وكاشفة عن بعض الأشياء، فقد تتسبب بأن تصاب بماذا؟ بالعين، عندما يرى بعض النسوة هذه المفاتن فقد يصبنها بعيونهن أو بعيونهم. نعم، فالأمر يعني خطير، وأحيانا الإنسان قد يصيب غيره بدون تعمد، الإنسان قد يصيب غيره بدون تعمد، يرى شيء عليكم السلام فيعجبه هذا الشيء الذي رآه، فقد يصاب، وبالتالي عفوا قد يصاب المرء بالعين في هذه الحالة. نعم، وجعفر بن برقان وليس بن بلقان، هذا خطأ مطبعي. نعم سمعي. خطب شيخ الأول أصح، تقصد شيخ المرسل أو اللي في صورة نعم، اللي صورة المرسل ولكنه حجة. نعم حسن عليك. ومن المفاسد أيضا أن هذا الفعل قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه من الفواحش، وذلك لأن التعري يكون سببا لإثارة الغرائز، سواء كان ذلك من قبل المحارم من الرجال أو من قبل النساء. ومن المفاسد أيضا أن هذا الفعل قد يكون سببا لوقوع العقوبات، فمن المعلوم أن المعاصي هي السبب الرئيس في ذلك، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. دلت هذه الآيات وما كان في معناها على أن عقوبة المعاصي تكون في الدنيا وفي دار البرزخ وفي الآخرة، فعلينا أن نخشى من معصية وعقوبتها في الدنيا وفي الآخرة، ونبادر بتوبة إلى الله عز وجل باجتناب معاصيه وبفعل أوامره التي فيها العاقبة الحميدة والثواب عليها في الدنيا وفي دار البرزخ ويوم القيامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال أبو الفداء بن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. قال أبو عبد الله السعدي رحمه الله: للذين أحسنوا. المقصود يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره. نعم أحسن الله عليكم. للذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله، فلهم في هذه الدنيا حسنة، رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور. وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال أبو عبد الله السعدي رحمه الله: أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. ومن المفاسد أيضا أنها قد يقع لها حادث وهي بهذه الصفة فتنكشف عند الرجال الأجانب، وقد يتوفاها الله تعالى وهي على هذه الحالة. وقد حدثني أحد الإخوة أنه جرى حادث تصادم نحو ذلك أو انقلاب، قال فأخرجوا المرأة، يعني كانت غير لابسة، نعم يعني لابسة ملابس غير ساترة. نعم تفضل. والواجب على أهل العلم والخير وخاصة من النساء الإنكار على من فعل ذلك، وأنه ينبغي في المناسبات منع النسوة التي لا يحتشمن في لباسهن. وهذا ما فعلته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقد أخرج مالك في الموطأ في كتاب اللباس: باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. فانظر إلى فعل عائشة رضي الله عنها مع هذه المرأة من شق هذا الثوب الرقيق وكسوتها ثوبا كثيفا بدلا منه، وهذا من الإنكار باليد. والآن هي عند عائشة، ليس هناك رجال ماذا أجان، وإنما هي عند عمتها عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة هي عمة حفصة بنت عبد الرحمن. نعم صحيح. أما الحالة الثالثة وهي لباس المرأة عند زوجها، فليس بينها وبين زوجها عورة ولا حجاب. وقد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيها الذي قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه أبو داود وأحمد وإسناده جيد، وقد علقه البخاري في صحيحه. هذا وبالله تعالى توفيق، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا فيما سبق ذكر في الحالة الأولى ذكر بعض الأدلة على أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب. والحالة الأولى عندما تكون المرأة بحضرة الرجال الأجانب، فعندئذ تكون المرأة كلها ماذا؟ عورة. تكون المرأة في هذه الحالة كلها عورة، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد جاء هذا مرفوعا وجاء موقوفا، فالمرأة كلها عورة، وهذا عند رجال الأجانب. وتقدم ذكر بعض الأدلة على ذلك، وتقدم أيضا أن الأدلة على ذلك كثيرة. ومن الأدلة ما جاء في قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه: أن يضعن ثيابهن، ما المقصود؟ قالوا: الجلباب، وتبقى في الخمار كما قال ابن عباس، تبقى في الخمار وتضع الجلباب. حمك الله. هذا إذا كانت المرأة قاعد. قاعد عن النكاح وقاعد عن ماذا؟ عن الحيض. والقواعد من النساء أي اللاتي قعدنا عن النكاح وعن الحيض، فلا يتقدم لهن للزواج لأنهن لا يشتهين وهن كبيرات في السن، فهن قد قعدنا عن النكاح عن الزواج وقعدنا عن الحيض. نعم يعني يئسنا عن الحيض، لأن فسرت الآية قعدنا أيضا عن الحيض وعن الولد. فهؤلاء يرخص لهن أن يضعن جلابيبهن، نعم، لأنهن من القواعد، ومع ذلك أن يستعففن خير لهن. وقبل الاستعفاف بشرط، إذا خلعنا الجلباب غير متبرجات بزينة. طيب هن كبيرات وقد قعدنا عن النكاح والحيض والولد، ومع ذلك غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن أي لا يضعن حتى الجلباب، فهذا خير لهن، والله سميع عليم. وجه الاستدلال بهذه الآية، إذا كان المرأة القاعدة التي لا تشتهى يرخص لها أن تضع الجلباب بشرط أن لا تكون متبرجة بزينة، وقال بعض أهل العلم تكشف الوجه والكفين. إذن الوجه والكفين والجلباب في غير القاعد واجب، في غير القاعد واجب. نعم، ماذا يريدون من القاعد؟ إذا كان يقول أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها، نعم، هل يريدونها أن، نعم، فبعض أهل العلم والله أعلم قد استدل أيضا بهذه الآية على أنه يجب على اللاتي لم يقعدن عن الحيض ولا عن الولد أن عليهن أن يغطين الوجوه ويغطين الأكف. كما يعني هناك استدلال طريف ولعل أبو عمران ينتبه له، وهو أن من لباس العرب العمامة، والعمامة ما هي؟ العمامة المحنكة، العمامة المحنكة التي تلف تحت الحنك، نعم، العمامة المحنكة. فإذا كان هذا من لباس العرب، طيب إذن المرأة أليست المرأة مختصة بزيادة تستر أكثر؟ نعم، إذا قيل أن المرأة يجوز لها كشف الوجه وتغطي الشعر، أصبحت مثل ماذا؟ أصبحت مثل الرجل. نعم، أصبحت مثل الرجل. إذن ما الفرق بين لباس الرجال والنساء في هذه الحالة؟ لا فرق في هذه الحالة، لا فرق بين لباس الرجال والنساء. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله اشترط، لعل أبو إبراهيم ينتبه، اشترط عند المسح على العمامة لابد أن تكون ماذا؟ محنكة. قال هذه عمائم العرب، قال هذه هي عمائم العرب. فإذا قيل أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها ولكن تتقنع بملحفتها وبخمارها وتدور تحت الحنك، إذن ما الفرق بين الرجل هنا والمرأة؟ ما هناك فرق، وبالاتفاق أن المرأة مخصوصة بزيادة تستر أكثر، هذا لا خلاف، هذا ما أحد يخالف فيه، أن المرأة مأمورة بزيادة في التستر أكثر. فإذا كان هذه لباس عمائم العرب، نعم، حتى أن الإمام أحمد اشترط أنه لا يجوز المس على العمامة إلا أن تكون محنكة. ففي هذه الحالة الذي يجيز المرأة كشف الوجه، إذن ما الفرق ما بين لباس الرجل ولباس المرأة؟ نعم، فعلى هذا ما في فرق، وهو هناك فرق لا شك، والمرأة مخصوصة بزيادة حشمة وتستر، نعم، بخلاف الرجل، يعني أو لا أقول بخلاف الرجل، يعني أن المرأة أكثر مأمورة بذلك. فبعض يعني بعض أهل العلم استدل بهذا، وهذا يعني استدلال طريف، وتقدم ذكر الأدلة السابقة في ذلك. وهنا يعني قضية لعل ننتبه إليها، وهي عندما تكون المرأة بمجمع من النساء كثيرات جدا، مثل الجامعات مثلا، ومثلا قصور، نعم الأفراح، يأتي نساء كثيرات، تقدم أنه يتأكد على المرأة يعني أن تنتبه وأن تتستر وتأخذ بلباس الحشمة. هناك أمر لم يتطرق إليه، أحيانا يكون في هذه المجامع كما بدأنا نسمع في العقود أو السنوات الأخيرة نساء ماذا؟ أي نعم، مسترجلات، نساء مسترجلات، نساء مسترجلات، نعم. وسمعنا أيضا أن هناك من الفتيات ممن يتعلقنا ليس بالرجال وإنما يتعلقنا بالنساء، نعم سمعنا أن هناك من النساء من الفتيات ممن تتعلق بالنساء بالفتيات أمثالها ولا تتعلق بالرجال. فإذا كانت المرأة تتكشف عند أمثال هذه النساء فيخشى عليها في هذه الحالة من ماذا؟ يخشى نعم من الفتنة، ويخشى من الاعتداء عليها من قبل ماذا؟ من قبل هذه المرأة المسترجلة، نعم يخشى عليها أن يعني من هذه المرأة المسترجلة، نعم. ويخشى أن أيضا هذه الفتاة الأخرى تتعلق بها زيادة وتنفتن بها. فإذا يعني على المرأة أن تحتشم في هذه المجامع الكبيرة، نعم أنت لست بين أخواتك مثلا وقريباتك، أنت الآن في مجمع من النساء، قد تكون 100 امرأة 200 امرأة، وقد يكون حتى أيضا مع هؤلاء النساء 200 أو أكثر أو أقل ممن هو خنثى. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، نعم ممن هو خنثى، فهذا نعم ممكن. فإذا على المرأة أن تنتبه، وفي تصوير بعد هذا أمر آخر، نعم تصور المرأة وهي لا تدري، نعم وتنتشر هذه الصورة. وأما على الأسف يعني وقع تساهل في التصوير، وقد تقول المرأة أنا بصور وبحتفظ بهذه الصورة، وهذه أنا بلغني قد وقعت أن جاء سارق وسرق ما في البيت، والظاهر من ذلك الجوال وما شابه ذلك أو فيديوهات وما شابه ذلك، فكان مما سرق أنها صور لها أو لقريباتها في هذه الأشياء المسروقة، فكانت تتلهف على هذه الصور أكثر من تلهفها على ماذا؟ على بعض الأموال التي أخذت، لأن هذه الصور خطيرة ولا مو بخطيرة؟ خطيرة جدا. فإذا يعني هنا ننتبه لهاتين القضيتين، القضية الأولى أن في المجامع النسائية الكبيرة 100 امرأة 200 امرأة أقل أكثر، هناك من يكون من النساء المسترجلات التي يتشبهن بالرجال، تتشبه بالرجال، وبالتالي إذا كانت تتشبه بالرجال راح تكون عندها انجذاب لمن؟ للنساء، راح يكون عندها انجذاب للنساء، نعم. وهناك ممن يتعلق من الفتيات بأمثالهن من الفتيات الأخريات، وقد يكون هناك أيضا خنثى مشكل، نعم. وقد حدثتني امرأة من النساء أنها يعني وجدت يعني فتاة يعني صوتها صوت رجل أو نحو ذلك، نعم. فقد يكون هناك خنثى، وقد يكون كما تقدم من النساء المسترجلات. والآن كما بدأنا نرى أن بعض الرجال يتأنثون ولا ما يتأنثون؟ يتأنثون، نعم يتأنثون. وحتى الآن يعني أخذنا أو أصبحنا نرى يعني رجال لابس أحيانا إلى الفخذ، لابس سروال إلى الفخذ، لابس سروال إلى الفخذ، لابس نعم. أنا مرة رأيت في سوق كبير واحد لابس فانيلة، والظهر يمكن سروال إلى مادي إلى ركبة أو إلى الفخذ، ما نظرته عشان أنظر تحت، هذا بس شفته من أمامه، شفت يعني أمامي شفت وجهه وشفت نعم أعلى جسمه الصدر، صدره فانيلة، لابس فانيلة ومع عربة ويتسوق. نعم يعني الجنون فنون مع الأسف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الحالة. نعم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الحالة. نعم فهناك أيضا نساء مسترجلات، وبعض الفتيات ممن يتعلقنا بالفتيات الأخريات، وقد حدثني أيضا أحد الإخوة عن زوجته وكانت مدرسة، فبل أطلعني إذا لم أكن واهما أطلعني على رسالة من فتاة في المتوسط تخاطب زوجته التي هي مدرسة لها بخطاب كان يخاطب والله أعلم الزوج لزوجته. نعم فيعني فعلى المرأة أن تنتبه لمثل هذه التجمعات المفتوحة، ما ندري ما الذي في هذه التجمعات. وأنا قد أخبرتكم أيضا فيما سبق أن امرأة رأت فيما يرى النائم في بيتها شيوعي، فسألت أحد المعبرين قال عندكم خادمة؟ قالت نعم عندنا. قال راقبوها انتبهوا لها. فراقبوا الخادمة فوجدوها رجل شاب، وتعلمون في بعض البلاد الشعر في وجوه أهل هذه البلاد قد ما ينبت يعني بسرعة، يتأخر نباته، وبعض الناس يعني شعر ما ينبت إلا بعدين، فيكون أشبه بماذا؟ أشبه بالمرأة. نعم خاصة إذا أطال شعره، نعم فيكون أشبه بالمرأة. فوجدوا أن هذه الخادمة رجل شاب، وجدوا أن هذه الخادمة شاب، وهي تدخل وهي تعمل عندهم وتراهم نعم. فالمسألة أيضا يعني المسألة خطيرة، وأخبرتكم عن قصة قريبة من هذه أيضا ذكرت في ترجمة ابن سيرين أو ذكرت في أخبار محمد بن سيرين رحمه الله. جاء لشخص قال رأيت الخادمة تشاركني في المائدة، في مائدتي على الطعام. قال هل ممكن تدعوني إلى بيتك؟ قال نعم على رحبي وحبا وكرامة. فدعاه إلى البيت، فجاءت الخادمة بالطعام، قال هذه الخادمة خرجت. قال هل وقعت عليها؟ هي مملوكة له، مملوكة سرية مملوكة له. قال هل وقعت عليها؟ قال لا. قال اذهب وقع عليها. ذهب وجاء قال وجدت رجل، قال هذا الذي شاركك في مائدتك. قال هذا الذي شاركك في مائدتك. قال وجدته رجل، نعم وجدتها رجلا. نعم فعلى المرأة يعني في مثل هذه التجمعات، هي ليست مثلا في بيت أبيها أو في بيت أخيها، عندها زوجة أخوها، عندها خواتها، عندها بنات عمها قريباتها تعرفهن. الآن هي في مجمع من النساء، 100 امرأة، 200 أقل أكثر، ما يدرى من مع هؤلاء النساء من العدد الكثير، خاصة في الجامعات وفي الأعراس وما شابه ذلك. يعني يحصل أحيانا تجمعات لنساء، تجمعات كبيرة، فما يدرى مع من مع هذه التجمعات. يعني قد يكون هناك أنثى، قد يكون هناك نساء فتيات مسترجلات، فيحصل تعلق نعم وفتنة وما شابه ذلك، فينبغي الانتباه إلى ذلك كله. نعم هنا قضية، وهي أن بعض الناس يستدل بأدلة هي في الحقيقة ليست بصريحة على ما استدل به عليه. فقال بعض الأخوة لعلكم تذكرون هذه الأدلة باختصار ويجاب عنها. فمن ذلك طبعا حديث الخثعمية. حديث الخثعمية في حديث ابن عباس في الصحيحين، جاءت امرأة من خثعم، وجاء في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري كانت امرأة وضيئة. نعم، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فحج عنه. قال حج عنه. المهم كان الفضل ينظر إليها، فصرف الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الفضل إلى الشق الآخر. قال بعض الناس إن هذه كانت كاشفة عن وجهها ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالتستر هنا، فدل هذا على جواز كشف الوجه، وأن لا يجب ستر الوجه، وإنما ستر الرأس والشعر والنحو. فيقال جوابا عن ذلك، أولا كل ما استدلوا به إنما هو ليس بصريح، إنما هو إما أن يكون صحيحا وليس بصريح، وإما أن يكون صريح ولكنه ليس بصحيح. فعلينا أن نأخذ بالمحكم وندع المتشابه المحتمل. فكما تقدم في قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم بين عز وجل علل الحكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ففي هذا الطهارة. فكل واحد محتاج إلى الطهارة إلى قيام الساعة، كلنا محتاج إلى طهارة القلوب. هل نزل الشرع إلا بطهارة القلوب؟ الشرع إنما جاء لكي يطهر القلوب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالشرع إنما نزل من أجل تطهير الناس عن الشرك وعن المعاصي وعن السيئات وعن وحن. نعم، فحكم صريح آية محكمة في كتاب الله عز وجل. اسألوا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم، حجاب يحجبكم عنهن. نعم، فهذا كيف ندع هذا النص الصريح المحكم ونذهب إلى يعني مما استدلوا به قامت امرأة سفعاء الخدين. أنت أثبت أن سفعاء الخدين أنها شابة وليست بقاعد، ليست بكبيرة. أثبت أنها كبيرة، أنها عفوا شابة وليست بقاعد، ما فيه أبدا. بل الأقرب أنها من القواعد، لأن سفعاء الخدين السفعة عبارة عن شحوب يكون في الوجه، وهذا يكون لمن؟ يكون الكبيرات والكبار. نعم، هذا يكون الكبيرات والكبار. فكيف تستدل بهذا؟ كيف تستدل بشيء محتمل وتدع النص الصريح؟ تدع النص الصريح، يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، قالت أم سلمة والنساء يا رسول الله؟ قال توخيه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. فأقرها على أن ستر القدم ماذا؟ واجب. ستر القدم واجب، فكيف الشارع يأمر بستر القدم ويترك الوجه؟ هذا شيء غير معقول، هذا شيء غير معقول. فكيف ندع هذه الأدلة الصريحة لأشياء متشابهة؟ لأشياء متشابهة. نعم، يعني مثل أيضا من استدل بما ثبت في الصحيح في قصة بالسنابل بن بعكك، عندما دخل على من يا أبا عمران؟ على سبيعة، نعم، الأسلمية. فكانت تزينت وتجملت للخطاب، فقال لها أبو السنابل لا تتزوجين حتى ماذا؟ حتى تنتهي العدة. وكانت قد وضعت، مات عنها زوجها سعد بن خولة، وكانت قد وضعت بعد وفاته بأيام. فظن أبو السنابل أن عدتها 14 وأنها ما انتهت. فقالوا هذا في دليل، كيف أبو السنابل يراها؟ كيف بالسنابل يراها؟ وجاء في رواية أنها تخضبت، نعم، وتكحلت. ما الجواب عن هذا يا شيخ إسلام؟ السنابل كان من جملة الخطاب الذين، نعم، أنه خاطب، والخاطب يجوز له أن يراها ولا ما يجوز؟ يجوز أن يراها. هي تجملت في نفس الحديث، تجملت وتهيأت لمن؟ للخطاب. تجملت وتهيأت للخطاب. ولذا قيل أن أبا السنابل قد تزوجها بعد ذلك وأنجب منها سنابل ابن أبي السنابل. نعم، فأبو السنابل كان من جملة الخطاب، ولذا عندما قال لها أبو السنابل ما قال؟ لبست ثيابها وذهبت إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما الآن خرجت ماذا فعلت؟ لبست ثيابها، فهذا في رد عليهم. وأما عندما كانت في بيته متجملة للخطاب لمن يريد أن يتزوج بها، والرسول عليه الصلاة والسلام قد رخص عند الخطبة أن الإنسان يرى المرأة التي يريد أن يخطبها حتى يكون هذا أحرى أن يؤدم بينهما. حتى إذا كنت ما تبغيها من الآن تتركها، من الآن ما تبغيها من الآن، وإذا دخلت تفاجأت، نعم، من الآن، نعم. وأكثر يعني سمعنا قصص، وآخر شيء جاني واحد وإنه عندما دخل عليها يعني تفاجأ بها وكذا، نعم نعم. فنعم هذه نعم مشكلة الآن. فأنت نعم الشارع رخص لك أن تراها. في قصة سبيعة الأسلمية أنها تجملت للخطاب، جالسة في بيتها متجملة للخطاب تريد النكاح والزواج، والخاطب يصح له ماذا؟ أن يراها. نعم يصح له أن يراها، نعم. فهذا الجواب عن ذلك. وأما حديث الخثعمية، فحديث الخثعمية ليس هناك ولا رواية كاشفة، كان قالوا كاشفة عن وجهها، ما في ولا رواية، ما في ولا رواية. ثم يقال لهؤلاء إذا كان الفضل قد انفتن بها وهو رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه العباس موجود، وابن عم علي موجود كما جاء، لأن علي ممن روى القصة، والعباس قال لماذا أدركت وجه ابن أخيك، وأيضا يعني عموم الصحابة من كبار الصحابة أبو بكر وعمر، لأن كانوا في حجة الوداع كانوا ماذا؟ كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عندما غشاه الناس ركب على دابة عليه الصلاة والسلام، عندما غشاه الناس يطوف وهو راكب على الدابة. نعم، ف يعني الآن يعني حتى الواحد إذا كان عوذ بالله يعني له تعلق بامرأة يحاول ماذا؟ يعني أن ينفرد بها، يحاول أن ينفرد بها ليس أمام الناس. فإذا كان الفضل قد انفتن بها، فإذا راح كل من مرت عليه ماذا؟ سوف تفتنه. لم يقل لها الرسول عليه الصلاة والسلام غطي وجهك، لأنها أصلا ماذا؟ مغطية لوجهها، مغطية لوجهها. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع امرأة تشبب في نصر ابن الحجاج بن علاط لجماله، فأمر بإحضار نصر. عمر يوم أحضر نصر وله ما شاء الله قد جمله الله جميل، فأمر بحلق شعره فازداد جمالا، فسيره إلى البصرة، قال ما تساكنني في المدينة. هل فعل شيئا يا أبا يحيى نصر حتى يرسل إلى البصرة من مدينة من المدينة النبوية؟ أين البصرة من المدينة النبوية؟ نعم، يعني مكانة المدينة غير البصرة، فما فعل شيئا نصر، الله عز وجل خلقه هكذا جميلا ما فعل شيئا، ولكن عمر خشي من الفتنة. وإذا كان هناك يكون أبعد، يكون ما معروف، يكون أبعد يعني عن أن المرأة تشبب به وتتغزل بصفاته، حتى يكون أبعد. نعم، فمع أن هذا رجل ولم يفعل شيئا، فكيف امرأة جاية وهي كاشفة كما يقولون وتسأل عن أن تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة بحضرة الملأ من الرجال وهي كاشفة، وانفتن فيها الفضل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سوف تفتن الناس كلهم بعد الفضل اللي تمر به. طيب لماذا ما قال أمرها بتغطية وجهها؟ لأنها أصلا مغطية لوجهها. نعم، لأن أصلا هذا الظاهر، لأنه ولم يأتي ولا في حديث ضعيف، نعم، أنها كانت كاشفة عن وجهها. فالأصل أنها والله أعلم مغطية لوجهها. وكان حتى نساء العرب في الجاهلية كان معروف عندهم غطاء الوجه وهم في الجاهلية. ماذا قال الشاعر؟ قال ماذا؟ سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فغطته بيدها غطت وجهها واتقتنا، غطت وجهها بيدها واتقتنا باليد أو كذا. فهذا شعر جاهلي، وكانوا ما يكشفون عن النساء، يعني في حالات ما يكشفون عن وجوههن إلا في حالات الشدة والحر. نعم، ولذا توبة بن الحمير عندما جاء إلى ليلى الأخيلية كان يأتيها ويتحدث معها وهي متبوقعة، فمر عندما جاء ووجدها كاشفة، ماذا حصل له؟ رجع استغرب، قال إن المسألة فيها شيء، وهي متعمدة تكشف عن وجهها لأن إخوانها موجودين قد أنذروا به، يريدون ماذا؟ الامساك به. فعندما شافها كاشفة من بعيد رجع. نعم، إلى فترة قريبة، يعني النساء عند القبائل العربية أنها ما تكشف إلا إذا كان الأمر في أمر شديد. نعم، نعم، كيف يا أبو عمران؟ وما هو؟ نعم، قصة أسماء، نعم، حديث أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، هذا من طريق خالد بن، هذا من طريق، بارك الله فيكم، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لا، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. وهذا فيه عدة علل، لا يصح لا سندا ولا متنا. وأما من حيث الإسناد فالوليد قد عنعن، وسعيد بن بشير فيه ضعف وله بعض الأشياء التي تستغرب أو تستنكر. ثم أيضا قتادة قد عنعن، وهو ما معروف برواية عن خالد بن دريك، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي. وخالد بن دريك وإن وثقه النسائي إلا أنه ليس بالمشهور بالإتقان، فالإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. ثم أيضا قد خولف سعيد بن بشير في هذا الخبر فجاء مرسلا. ثم أيضا بعضهم جعل المرسل الاختلاف جعله شاهد، وهو مو بصحيح اختلاف. نعم، وأما من حيث المتن يعني يبعد أن أسماء تدخل بثياب رقاق، أسماء بنت أبي بكر تدخل بثياب رقاق على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يهابون الرسول عليه الصلاة والسلام، بل عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان يحد النظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هيبة له. فتدخل أسماء بثياب رقاق على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نعم هذا بعيد، فهذا الخبر لا يصح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. ثم يا أيها الإخوة، يعني ما ثبت في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام إن خير صفوف الرجال أولها وآخرها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا في الصلاة وفي بيت من بيوت الله، يريد أن تبتعد المرأة عن الرجال، ويريد أن تبتعد المرأة عن الرجال. نعم. فإذا كان أصلا الاختلاط ممنوع، إيش كيف كشف الوجه؟ لماذا الاختلاط ممنوع؟ لئلا تحصل الفتنة. عندما بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إياكم الجلوس في الطرقات. أنا يمكن أبو إبراهيم مدرك وأنا مدرك، يعني كان الناس يجلسون في العواير في الطرقات. نعم، حتى أحيانا يبنون دكات، وقد يكون هذه العادة إلى وقت قريب في القرى موجودة، يبنون دكات يجلسون عليها في الشارع، فهذه عادة معروفة. إياكم والجلوس في الطرقات، تحذير، إياكم والجلوس. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقها. غض البصر أول شيء، إياكم الجلوس في الطرقات حتى لا تنظروا ولا تختلطوا ولا تنفتنوا بالنساء. إذن كيف المرأة كاشفة عن وجهها وتمر بالرجال أو تجلس مع الرجال؟ هذا غير صحيح. إذا كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمة في البخاري، إذا سلم جلس عليه الصلاة والسلام من أجل أن تنصرف النساء. جاء عند أبي داود أنه يعني جاء مرفوعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمر قال: لنجعل باب خاص للنساء في المسجد. قال نافع: فلم يدخل من عند عبد الله بن عمر حتى مات، لم يدخل من هالباب. نعم، لئلا يعني هن الآن في المسجد، هن في بيت بيوت الله، في صلاة، في عبادة. نعم، ومع ذلك هذه التحرزات. إذن كيف المرأة جالسة كاشفة عن وجهها؟ وهل الجمال إلا أن يكون في الوجه؟ نعم. فكيف ندع النصوص المحكمة وناتي إلى المتشابهة؟ هذا وبالله تعالى التوفيق.